استقم. أسباب الاستقامة. الخاتمة الحسنة. حياكم الله وبياكم مشاهدينا ومشاهدات الأفاضل، وحيا الله مشايخنا ودعاتنا الأفاضل، حياكم الله. الله يحييك يا شيخ. سنتحدث في هذه الحلقة عن أمنية يتمناها كل مسلم، أمنية يتمناها الصالحون، أمنية يتمناها المؤمنون والمستقيمون استقاموا من أجلها، والذين اهتدوا اهتدوا من أجلها. تدرون ما هي؟ إنها الخاتمة الحسنة. الله. كلنا نسعى في هذه الدنيا، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. كان السلف الصالح يحملون هم الخاتمة، كل واحد يحمل هم الخاتمة، كيف ستكون خاتمته؟ لكن يا أحبتي، لو سألناكم سؤال: ما الخاتمة التي تتمناها؟ أنا أقول للشيخ عبد الله: أولا، إن كان من خاتم، أسأل الله أن يحسن لنا ولكم وللمشاهدين بحسن الختام. إن كان من خاتم، لما تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا أتت الخاتمة وأنت ساجد فأنت قريب من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا، أن يرزقنا ويتفضل عليه. نريد أن نسمع من الشيخ خالد بعض المواقف والقصص الواقعية عن الخاتمة الحسنة. الله يفهمنا إياك يا شيخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبده خيرا يستعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح قبل موته. الله، يعني يقبض روحه على هذا العمل. إن السلامة أن نرضى بما قضي، لا يسلمن بإذن الله من رضي، لا يسلمن بإذن الله من رضي. المرء يأمل والآمال كاذبة، والمرء تصحبه الآمال ما بقي، والمرء تصحبه الآمال ما بقي. يا رب باك على ميت وباكية، لم يلبث بعد ذاك الميت أن بكي. يا رب باك على ميت وباكية، لم يلبث بعد ذاك الميت أن بكي. وربنا عنا حينا أحبته، ما زال ينعى إلى أن قيل قد نعي، ما زال ينعى إلى أن قيل قد نعي. علي بأني أذوق الموت نغصني، طيب الحياة فما تصفو الحياة لي، طيب الحياة فما تصفو الحياة لي. كم من أخ تغتدي دود التراب به، وكان حيا بحلو العيش مغتديا، وكان حيا بحلو العيش مغتديا. يبلى مع الموت ذكر الذاكرين له، من غاب غيبة من لا يرتجى نسيه. يبلى مع الموت ذكر الذاكرين له، من غاب غيبة من لا يرتجى نسيا. من مات مات رجاء الناس منه، فولوه الجفاء ومن لا يرتجى جفيا، ومن لا يرتجى جفيا. إن الرحيل عن الدنيا لا يزعجني، إن لم يكن رائحا بي كان مغتديا، إن لم يكن رائحا بي كان مغتديا. الحمد لله طوبى للسعيد، ومن لم يسعد الله بالتقوى فقد شقيا، لم يسعد الله بالتقوى فقد شقيا. كم غافل عن حياض الموت في لعب، يمسي ويصبح ركابا لما هوي. كم غافل عن حياض الموت في لعب، يمسي ويصبح ركابا لما هويا. ومنقض ما تراه العين منقطع، ما كل شيء يرى إلا لينقضيا. لا يسلمن بإذن الله من رضي، لا يسلمن بإذن الله من رضي. المرء يأمل والآمال كاذبة، والمرء تصحبه الآمال ما بقي. والمرء تصحبه الآمال ما بقيا والمرء تصحبه الآمال ما بقيا ما بقيا. أذكر في رمضان في سنة من السنوات هذا مؤذن مسجد كان المؤذن محافظ على أذانه ما يفوته ولا يتركه وفي منتصف رمضان تخيل أن المؤذن تأخر في صلاة في أذان الفجر لمدة تقريبا دقيقة لدقيقتين المسجد بجانب سكن المؤذن لكنه تأخر قدرا من الله سبحانه وتعالى فقام ذلك الرجل حتى يؤذن الرجل سبحان الله كان فيه لدغة في لسانه لكنه يتمنى أمنية أن يؤذن يحب الأذان استقام على الطريق وكان يسابق إلى الصف الأول من يقول هذا الكلام هم جماعة المسجد ومن يعرفه يسابق إلى الصف الأول يسابق إلى الصلوات مسارع إلى الخيرات فأمنيته في حياته أن يؤذن له مرة واحدة تأخر المؤذن فقام صاحبنا شغل المايك ثم أعلن الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يصل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم يسقط مغشيا عليه في المحراب الله أكبر يا الله يقلبه جماعة المسجد يمين يسار فإذا صاحبنا قد فارق الحياة تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يحمل من المحراب إلى المغسلة الله من منا بالله ولا المشاهدين والمشاهدات من يتمنى لا يتمنى مثل أن تكون مثل له مثل هذه الخواتيم بل نتمنى أن يختم الله عز وجل لنا حسن خاتمة إما سجودا وإما بين كتاب الله عز وجل وإما بارين بأمهاتنا هذا الرجل لم تأتي صدفة بل كان هناك خطوات إلى هذه الاستقامة أنت ذكرت شيخ خالد أنه كان يسابق إلى الصف الأول وأنه كان يسابق إلى سماع النداء في بيت الله سبحانه وتعالى هذه الخاتمة الحسنة اللي جعلت قلوب المؤمنين تتسابق وتتسارع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن الصالحين ذكر عنهم أنهم يعني يقومون الليل خوفا أن تأتيهم خاتمة سيئة يريدون الخاتمة الحسنة أعظم سبب من أسباب الخاتمة الحسنة أن نستقيم على طاعة الله الله جل وعلا يقول في كتابه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة متى؟ في وقت سكرة الموت وانتزاع الروح ألا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا مما خلفكم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله أكبر. والله يا أحبة أن أطيب خبر يسمعها المؤمن أن يقال فلان مات وهو ساجد يا رب فلان مات وهو يقرأ القرآن كذلك من الأسباب التي تجعل المؤمن يختم له بخاتمة حسنة أن يكون من المتقين قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا هنا أحباب الكرام تكون الخاتمة الحسنة ولذلك أيقظت الصالحين من منامهم يرجون هذه الخاتمة الحسنة ونقول لكل المشاهدين والمشاهدات أن الخاتمة الحسنة أنت تختارها من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المرء على ما مات عليه الله. على أي حال تريد أن تقابل الله عيش في هذه الحياة الدنيا على طاعة الله لذلك بلال بن رباح في سكرة الموت قال غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه الله. الله أيضا شيخ بدر لما ذكرت من أسباب الخاتمة الحسنة التقوى. الله عز وجل دائما في القرآن يقول والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين، يعني الله عز وجل ذكرها أكثر من مرة. ما هي العاقبة؟ يقول المفسرون العاقبة أي الخاتمة الحسنة الله للمتقين. لكن يا إخوة أيضا في المقابل، كما أننا نرجو أن يختم لنا بخير وبخاتمة حسنة، لابد أن نخاف من سوء الختام. الإنسان يعيش بين الرجاء والخوف. لابد أن نخاف، وهذا خطاب القرآن. الله عز وجل يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. بل الله عز وجل يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأنه بعد الموت ستلتقي بالله عز وجل وستحاسب. فالختام هو الذي يجعلك على الصورة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. سفيان الثوري في يوم من الأيام بكى طيلة الليل، بكى واشتد البكاء واشتد البكاء إلى الصباح، فلما رأوه قالوا رحمك الله أتبكي خوفا من الذنوب؟ أخذ شيء من التراب، قال الذنوب أهون من هذه التي نثرتها، ولكن أبكي خوفا من سوء الخاتمة. هذا هو سفيان الثوري. لماذا يبكي الإنسان ويخاف؟ لأن الذنوب قد تغدر بك في آخر حياتك. وهذا ديدن الصالحين. نعم نعم، أن يعيش بين الخوف وبين الرجاء. أرجو من الله حسن الختام، وأخاف من ذنوبي وتقصيري أن تغدر بي. أنا عندي موقف لكم والإخواني المشاهدين والمشاهدات، موقف حصل معي أنا شخصيا يوم من الأيام في رمضان. بعد ما تسحرنا توجهت للمسجد صلاة الفجر، صلاة الفجر شغلت السيارة، كان البعيد المسجد، كنت إمام مسجد سابقا، وأنا طالع من البيت حتى رايح للمسجد، وأنا في الطريق للمسجد ألا قدامي صار حادث قدامي. نزلت يعني نزلت كذا بسرعة وكذا، وجو الشباب ونزلوا الناس نسعف إخواننا نلحق على إخواننا، يعني قدامي صار ألا هذا مسكين واحد منهم بالدماء وكذا صلى الله يعافيه، لكنه طيب ما مات. الثاني الشباب ينادوني، كان في مجموعة شباب متجمعين حول هذا اللي في السيارة الثانية، قال يا مطوع تعال تعال هذا بيموت، نطقها الشهادة نطقها الشهادة. جيت والله يا أخواني في لحظة ما تسمع فيها همس، شفت الجمع اللي موجودين عند هذا اللي يعالج سكرات الموت كلهم ساكتين، أنا واقف فوق هذا الرجل، فوق رأس هذا الرجل، أقول له أبشر يا غالي أبشر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من هذه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وعيدها عليه قل لا إله إلا الله ونخوك لا إله إلا الله، وهو ما زال يعني يعالج وتسمع سكرة الموت، الله يختم لنا وياكم بالحسنات. وأحاول فيه وأهمس في ذنه، والشباب أسمعهم من وراء يا رب يا رب. اللحظة هذه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فاضت روحه وطاح، كانت أنا ماسكة كذا طاح على يدي فاضت روحه. بس شوف آخر كلمة قالها إيش، هذا الشاب قريب أنا أعرفه من الشباب المحافظ على الصلاة، لا يمكن تفوتها صلاة الفجر. موقف ثاني وأخير وسامحوني به، شاب عندنا من الشباب في الحلقات تحفيظ القرآن الكريم، والله يا شيخ بدر ولا يهون إخواني والمتابعين والمشاهدين، قبل 3 أيام أو 5 أيام كان عندي كلمة محاضرة وأنا ألقيها هذا الشاب قدامي، اسمه صهيب الأسدي قدامي، حافظ القرآن ختم القرآن قبل 4 شهور. بعد ما خلصنا المحاضرة 2 يوم طلع هو والحلقات زملاء مع الحلقات رحلة يلعب التنس، وفاز عليه المقابل معاه الخصم ها فاز عليه، قال له فزت عليك يا صهيب راحت عليك، قال يا غالي الفوز الحقيقي الجنة، يقول الجنة الفوز الحقيقي. هو بثاني ثانوي شاب لكنه من الشباب الصالحين ها، في اللحظة ها سبحان الله طلع من عندهم صار لحادث توفي توفي، لكن أنطق الله عز وجل أيوة توفي على حافظ القرآن مع الصالحين مع الشباب الأخيار. أيوة أسأل الله أن يجمعنا وياه في جنات النعيم. آمين. أخواني أنا أقول لكم للمشاهدين والمشاهدات، كل واحد فينا يفصل ثياب صح؟ والله تستطيع أن تفصل خاتمتك التي ستموت عليها. الله أكبر. من عاش على شيء ما تعيش على الخير تموت على الخير، ما يظلمك تعيش تموت تعيش على الشر تموت عليه. شاب عاش على القرآن، عند الموت أخذ يقرأ قرآن. إي والله عند الموت قال إن للمتقين مفازا، ثم مات وهو يقرأ القرآن. وآخر مات وهو يغني. والله أذكر شاب جاءني يقول حضرت حادث، أقول له قل لا إله إلا الله، يقول أعطيني دخان أعطيني دخان، ومات وهو يقول أعطيني دخان. حتى جاني ذا الشاب قال والله ما عاد أدخن بعد اليوم. ليش؟ عاش على التدخين فمات على التدخين. فمن عاش على شيء مات عليه. نريد أن نعيش على الهداية، على الاستقامة، على الخير، على الأعمال الصالحة، عشان إذا جانا الموت والموت يأتي فجأة يأتينا فجأة ونحن على عمل صالح ونحن على الخير. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا وللمشاهدين والمشاهدات بخير، وأن يرزقنا الخاتمة الحسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وانتظرونا في الحلقات القادمة، وجزاكم الله خيرا.